بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. برنوتك إنك تفسير سورة آل عمران آية شنتمر رابرن أكما بيكم سينان برتات ننجروا كربين كنا نذبتاجه سينا نبي الله عيسى أتي مالك ربين كنا ومصدقا لما بين يدي من التوراة إثنت لفجر يا بني إسرائيل هال رقوم ساتهين لما بين يدي وأن در دبري وأن فول درك يجر من التوراة كتاب توراة إرى بين يدي وأن در دبري ججار وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إثنيب حل الكقريوان إثنرت حرام تهي وانت دران إثنرت حرام تهي فكين ياب أكا قرطمي أكا اللاتي أدى أدى كني ربي حرام إثنرت قولي إثن ملت أواتنيتنين الأولنانين وانتو تققاريه الدو إرت حرام قولي ربين سن نبي الله عيسان بفنانين رب إساني هللك وجئتكم بآية من ربكم إسنت الفجر قجلت ربي كيسن الراتهين ربي كيسن جلاستيت مالف جنة ونن قتل الدي بسوف أكن إن نبي ما ملي وان بران قمني فباسو رافي أمس ربي كيسني جلان فاتقوا الله ربي كيسن تدادا الله حسن وأطيعون اين جد اوان ان اتسن امرو توحيد ربيتي في ربي قبرو كيستي ان الله ربي وربكم الله ربي كيا في ربي كيستني فعبدوه اسم قف قبرا هذا وانت ان اتسن امرو هني صراط مستقيم كرا دريرا دا كرا جلن قبني جده اتهما قروا إسان كجبسي سني اتأمنوا دي دمالي. فلما أحس عيسى ويتم بيك نبي عيسان أحس جهت ويتبيك فلما أحس ويتبيك عيسى نبي عيسان منهم إسان الرى الكفر كفروا اتكفرني إسا أجيسوا يادا إسان دبيكنا إسان الرى بيك جنان قال من أنصاري إلى الله إنه نمني نغرغارو أدم سغر ربي دي مكيساتي جلي دي ربي تي تمسو دافه لك آي إنه نمني ناتمسو جلي تنين غافت قال الحواريون نحن أنصار الله حواريون ننجدن حواري جتشون نما غرغارو نما قلوران نما غرغارو جتشون أول نما إساتي أماني تجرقوني نما كدالما جرقني ورى عدادي جلني وكان حواري جتشون عدادي جتشون نما عدادي كل كلو إسان حور جلني جتشون يوكاني ورى أفتا هدو جتشون قال الحواريون نجد أن جر حواريوتا نحن أنصار الله نتو تمسى ربيتي جلني آمنا بالله لبؤم سن ربيكينا واشهد رقانو به يا عيسى بأننا مسلمون نتي مسلم توتته جلني ربنا آمنا بما أنزلت يا ربيكينا جرجل أم حواريوتته يا ربي آمنا بما أنزلت وأن أتبوفت إنجيل اتأمني واتبعنا الرسول إرقماك عيسى هردفني فاكتبنا مع الشاهدين ورتق جماك رقاب هرى نقولي ور إرقماك لقوم سرى نقولي نبريس يا ربي كين جلني ربي إساني كلة ومكروا ملايادا كفار بني إسرائيل نبي عيسى نما إسا أجيس دبوران قبسني ومكر الله ربي نس ملا إسان تدهي نمكما إسا أجيس فكي إسا اتأفسي نمتشم إثاني سن أجيسي سيسي ربين كينا نبي الله عيسى قرى سميت جلافوري والله خير الماكرين ربين كينا جالا ورمال نمت لهي بدي نمت يا دودي مل إثاني سن نبيك جيت ربين كينا سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى دبدهم يا رسولك يا ويت ربين جل يا عيسى إني متوفيك أني سرفيسا متوفيكا كن سلا أسرت في أجيسا جتشارا ربين الآن أجيسا روحي كي سافورو أدونتهن أجيسا هربا اتباني هربني أبليس دعاتي رئيكم بيكم سرفيسيتي ورافعك إلي غرك يتي ألسفورا ومطهرك سكل قليسا يوكا سفقيسا من الذين كفروا ورست كفر الراس فقيسا وجاعل الذين اتبعوك نتاسسا ورس هردفه فوق الذين كفروا قرر ور ربت كفره تاسسا رقان اللي سيفين اللي رقان لنا دولت بهاني ور ربت كفره فيه فربت أمانه ور ربت أمانه تهنجفات سيفين اللي دولت قدباياني ور ربت كفرسا ور ربت امنته انجفت ربتو يو قرر اساني تاتسي اسان چالكسي حق يوم التجنان الى يوم القيامة حق قويا قيامات دي. ثم الي مرجعكم ارقثني قرمكي ديبتني فأحكم بينكم نمرتس جدو كيسا فيما كنتم فيه تختلفون وان اسن كيست والابدن سني امري دينك اسن كيست والابدن انا تمرتي اسنيف كنا اجل ربين كنا فاما الذين كفروا ور ربت كفر مو فاعذبهم اسن قطاط عذابا شديدا قطاطي جبدو في الدنيا والاخره دنيات اسن اجيس بوجئون كبير الركاهودان والآخرات أمو إبدا إسان قل شوران إسان كتاتا وما لهم من ناصرين إساني فنمنتم سنجرو جرا قرون التدين الرفقاتي ربنا الرقب رافوان الدادان الركيسي سي عم بأكا نقبر نتاسي سي ملي سلانا من رب التأماني ربين الآن والرئيسة كفري قلت تاسي سي جرا نتي أفها يا دنو هدمتك دين الإسلام كبني الرجل وأما الذين آمنوا أما ورنت أمنين لقو أمسي وعملوا الصالحات قاري دلقتي جري فيوفيهم أجورهم رب إساني قلش من دا إساني قوتو إساني قلش والله لا يحب الظالمين ربين الآن هنجالة ظالم توتا إسان كتاعت أجهتونا إسان كتاعت ربين كينا سبحانه وتعالى أسرت وانت أديفهم ربين الآن نبي الله عيسى دومس وهي اتئرقى بك إن جرسان دومس وهي اتقدبوته هرين أجمان دومس سنترارعي نبي الله عيسى ألفور أمجهتونا قرو أسرت وانتها ثوم وري سيناء الددها سهوة أن الفولة مثلا هاتي ساء التراراتي التبوتي قيامة التربي ولفتنها قبو جليني برا دبري يجرى سني ليلة القدر برا ويان سني أكاس جلانيها ثواني قرو كوني قرتني سينما وري إسرائيل جيوتا هاسه ملي وان براتي متقاه والفولة من نبي الله عيسان عمرين إساء وقا سدمي سدي جلني حاتي إساء إرد إساتي وقا جهتي التتنين دوتي جلن درو حديثني صحيحني كبخاري مسلم أديسا نبي الله عيسان ويتا قيامان دياتي قدبو إيقر دجيلا شريعان نبي محمدين مرتي قدا دجال إساء الجيسا كركرولي بوي دنكنين إساء يفتا تابوت الدنيا رجل كنن إساتو كجفسا قبرا أمان إسلامان مقبرات رئيساتو بلسا جتشاتو يجرا نبي الله إنسان دكي دنيا تنرى وقا تربة را جتشاتو يجرا حديث أبي داود الطيالسي كي ستأمو وقع أفرتم ترى جدا إذا قسني إذا وقوتا كنين تري بودا ربين أولاني سأجيسي مسلمتوني إسرت سلاتني على كل حال دكيرا ترون إساء إرقا ألفور أميتني إنجد ديبي إيه ولي غلط جيشو لينتا ولي غلط جيشو لينتا مالي في جنانين قاعد درا وقع صدومي سديت ألفور أمي دكيرت ويتقد ديبي إيتني وقع ترباتا إيه وقعن تربا في صدومي سدي ولدت وقع فرتمتات جيشونا حين سميت عليه لك وامتصني لما براتي جتشو لاجل أني أقصدت الرهاسة ونلماعين كناف درسي سنكيسة واحد دو أرقنا سنما لجنانين ربين كينا أكدت أننا من مسلم توتا أنا ميسكت أماني تنسو نبي الله عيسى ركو أمان إسرا نقهو الآفياد ربين الآن جلابات جتشو لا ذلك نتلوه عليك أمري إيسا كان رسبتي همنيس رتي قرانكون يا محمد من الآيات حال إني آية في والذكر الحكيم قرآن قاري كان الراتهين سرتي قرآتين انجرى والذكر إنكوني مقع قرآناتي مقع قرآن قرآن اللي نجد أما ذكر اللي نجد أما فرقان اللي نجد أما مقع هدو قبل قرآن الحكيم جدتو أي المحكم تلفما بريتفما كته جدتو لقرآن نكوني يسرى أنه تسبتك أرآجنا مليدورا أتم بيت جدولا إن مثل عيسى عند الله فكين نبي الله عيسى حال لسان مدين كسيسو كيستي عند الله رب امبرت كمثل آدم أقم آدم وما إيسى كيست رب امبرت أقم آدم ثم لجنان رب نبي الله آدم أبا ملي إيسى أومي نبي الله عيسى اللي أبا ملي إيسى أومي إنو ما آدم تجعلا يو آدم هادا قبو نبي الله عيسى هادا قبا كناف فكين إيسى رب برت فك مع آدم خلقه من تراب آدم بيرا أومي ثم قال له كن إردخنا تهجريني فيكون وانت ربي تهجرين سني نمتاتي آدم أكتت أومي نمتهجريني نمتهي إيسان لين أكما سن أبا ملي تهجريني أبا ملي تهي نبي الله إيساني يجتور وانت قراغر ما تقوق أبن اللين هنجيرو الحق من ربك لغان إثيتانا لغان تربيتي فلا تكن من الممترين يانما شكو هنشكني ربيك هنشكن آدمين أبا ملي أومي نبي الله عيسى اللي أبا ملي أومي قراء قرما وهيتو هنجر إنما آدم تو يؤرى نمدين كثيس هار أنقبو آدم لك ما في بي أددد كربي ولدتي كابي خان الرا تهي جري نمتهي آدم نبي الله عيسى هار أقبا تهي جريني ربين الآن هار سن الرا نبي الله عيسى أومي جتشورا درسين تينة الرا أسمت دابتي درسي لفتم هذا ولتدابنتي والسلام عليكم ورحمة الله.